بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. أما بعد، قشتين درس سيزدم لا برا شازدين لا اسلوب تشوارا من دون تواكر لأساليب تحقيق يوجد من اسلوب ملكت كردنت اخضاعت و دانوية السيطرة و تحكمت بسر بكن او شاونت من لسان خالقية كم يعزل الدكن اجتماعيا نعين لك سوكارك و ملقادات دبرينا و يزعف نفسي تأسيل التبكة دوميان امكانيات اخوتي عانت بين شان لدن عزلات اخوانت بين شان لدن كبرايك ديقو فزلات اخوانت بين شان لدن سكوي او عندي كان اموي فزلات ايتي عزلات نية ايتي بياوتي نية او عندي كان اموي كفرة إذلال المعتقل عن طريق البصاق وتوجيه الشتائم توشي زلة دكان تفد لروي دكان جون الناشرين وقصينا خوشت بيدلين دواي أو إعادة إحياء الأحاسيس لدى المعتقل سارم ياندين يعني توزق إحساسات بودروش كان توزق شخصيات تكور بواجني برا أو تشي ويلة تكور توزق أميد بول أو زد دي سانة كدس بيدكات تفكد لروي دكات والعياذ بالله. الابتزاز دي خاطة موقفك دي تخوط موقفك كتو بيت خوزن يوش تتبه دربك اوش تهديد الدكا بفاحشة و بهندك اوشتانا كبيش ترباس ما كريان دي كسوكار دينم تعدان لدكم يعني اقا ايما ايستا كمكوري ما انكر او كافرانا ما نوا روزيك دادي اولا خوش شبرايك ما اندكن يلا خيزاني دكم بو انسان هو بدأ دقاق نيان هلي جهاد نابي رابجير يك دقا اقا راجيرا كافر زال دب سن سال مسلمانان زیادی راگر زور زرریان کرد. الحمله هر بوه بلام نخبه چی کم کرد بیتیم اما بستم امت بعام نی کرد زوری زرر کرد استا کسی لدست داد دنیای جنی خیزانی من داری همو شتی روی همو هیت سینما همو کوتو تا اشتیها و اراده تاغوتی کوتو تا اشتیها و اراده کفر یعنی ولاته چی و کلی بیه سن سال ده تو سیتو بدست کفر لبر شخصیت معمر قذافی لبر مصلحت معمر قذافی یاد ولاد لبر مصلحت شخصی داد توصیتام. ولادی چی و کم مصر. استا بزور و بسری فرض کنند دنده بیدی موقع انتخابات. تا استا و چند ساله ربع قرنه که 25 سال نزدیم 30 سال 40 سال آورد طاغوت لسر حکم اوی مصر کس کسی لگن که استا و بزور دموکراتیتی پیدا کرد. ما بستم خالق که امت کفری کرد دین دنیای در راه هیچی نامینه. هیز پیره کندزالا رایز دیود دبی بزور دیمقراطی فرض دکن دین خواهن بزور فرض دکن خلچه مش به دین مش دلین چی لا اکرام فی الدین که اگه جان خو بزور دین داری نکره دی کافر بزور دین خود و الاسر فرض دکن دین باطل اکی تو شرم دکی دفاع اسلام کرد امت اسلام زوریان ضرر کرد به های شبهه مستشریقه کن چند سال روی لطلکان و تا پیشی چند سال کن که مستشریخه کن یک دو شبه هم بلاو کردو تاو لیبونو بخواه هم پال کردو تیان اسلام بشم شیر بلاو بولیدو اسلام خوان رجا که اتنه دفاع کردن که او خلق دو راو وانیو اسلام بشر دفاعی ده که چون زیاد طلبیان تعطیل کرد خسیان فقط زیاد طلب زیاد دفع و تیان اصلا اسلام زیاد طلبی تیدانی فقط زیاد دفعی پیوه دفع کافری ده که لخوی بلان طلبه کافرین آگه و ناست سری لولاتی خوی چند سال رده او شبهی مستشریقه کن خواهم پی مشغول کرد تا والا مسلمانان کرد هموی زلیل هموی ترسنوک تا والا دانگو اگر محتل ها تولات من اوزه دجمنایتی دکن اصلا محتلی شاعتی تولاتی خلق هر چایلی معاشی بداتی او پیچون امت شوین دجالی دکن روزه کده شوین دجالی کوتون او رو همویان چایلی معاشن اصلا شبهی ترحه بالضبط وكو او الشبه اگر اهل اسلام اقادر نبن اوش دبي چند سالك بازي بدن كوا بازي شي دادين او سي چند سال اوش تيرور لإسلام ني اسلام ارهابي تيداني اما الشبه بالضبط خوي عن مشو مؤتمرات دبستن مؤتمرات برو لولاتي خليج مؤتمره قورة قورة دبستن لسروي تيرور لإسلام ني اسلام تندو تيجي تيداني اسلام عنفي تيداني پیغمبر صلی الله علیه و آله من دالک کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله به وزنه کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله به هتیو کرد پیغمبر علیه صدقه دا فقیری پیغمبر علیه شونوی جنیا کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر روزیبو پیغمبر علیه صلی الله علیه کافر کان قسیان پیدا و پشتی ته دا کردن وال دین کما کر دین چی ناسک او جلبی اگ دارین او شبهش تاثیر نک او اند تاثیر مسلمانان کردی دوینه سي مسلماني امريكي امريكي نربدن سي مالان بويتنا مسلمان ريشي انا اواندا بوين لميش چه خلق دربينن كوا اسلام تندو تيجي تيدانيا شانو غريق مسرحية چان كردية لامريكي مسرحية او همو باخلاق و دان بيسي امريكا هنكو كردبو لگر هندك مسلماني دورا واني دينيان دورا لداري كفر دانش تبون عنوان مسرحية كي تبون او نشاني الله خلقني مضحكا خواهي يورمني خلق كردية ببكانينو بنكتة ديوز اسلام بخلق رابقين دي قلت لبرو خلق بسو لإسلام حالي بوا با اي موابكين خلقو كخوي لإسلام حالي بي نكتة لسر مسلمان وكافر يكر نكتة وان ذكر لما زليس امام احمد بكرا با حكم الردي لسر دا لما يسي خالي كوري وليد وان سر دا بري او على سر الإسلام بخلق رابقين بنكتة بالرقص والسماء ورقص وموسيقى يعني دا زوزو قصي چاندك النكتة چاندك خلق كبيدك يعني خلق بأخلاق بوي دعوة إسلام دكت دبي آقا دارمي مسألة استاج او هجمه كافران لسر معنى دين خو من تزوير نكين بله تيرور لإسلام هيا بلان بمطلقنا تيرور لإسلام بشرائط خوي هيا ودين لدين محمد عليه الصلاة والسلام بو من كرا هرسي كافره لسر زوي تيروري دكين بو من نكرا دين خو من تزوير نكين دين خو من نگورين بو اهواء خلق چون كما دين بگورين خيانت دكين لدين خواي قوله لخو من لخواي قوله لمسلمان من دمرين چند ساله تر استا الباني مرد چی با مسلمان بزیش یک مدرسه فاسدی بزیش مفتدعکان هموی مردن رویشتن بلان سی هم بوله دوی خواهم بزیش ومن سن سنتا سیئتا فی الاسلام فله وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القیامة لا ينقص من اوزارهم شيئا. مشکله انسان ببتا ایمام وکو سلف دان پی ما خوشه ذيلك بين لحق نك إمامك بين لباطل إنسان بعد طالب علمي جنبه شوين كوتوبه تابعك بين لحق باشتر لو يسره چي قوره بين لباطل كل چيك بين لحق باشتره ما بس لما دين خو من تزوير نكين أقادار بين نكين الروجه كوا دين خو من تزوير وكين لبر أهواء كافره كان شو شم يعني نتمن لخالد شوارم كأسلوبه كان التحقيقه سن خالد شتره وخالد شو شم يعني الإحراج توشي إحراز الدكان السؤال واد لي دكان تونك إنسانج إيمانية وحيائية وكبير أمر علي صلصون دفرمي الحياء شعبة من شعب الإيمان حياء شعبك لإنسان إيمان دار إنسان شرم دكاتن أو بسياراني وكدويني هندك بسيار من باسكت خشك جوانا خيزان دوايا إجازة دي اشتوابكين رخصة اشتوابكين خوبيد ناخوش نيو واج نيو أو روج أزادي أو بسياران لي دكان كتونية أجر توانات هبي سزنك بسري عند الرخيني وملك طاغوتك والرقي باب بابيشي لقبر درديني اقر دا الصلاة تبي حتما انسان نابي تعرضي قبور بكاس واستفادة لقصة كم نقام بستم يعني انسان او عنده حق دي زور دا بيتن او بسيارة عند اللي لكن اواد اكيت اواد لقل بكري اواد كردو اواد لقل كرايا حوتم يعني التحكم بالمعتقلي تحكم تسكاتك نان دخوي تسكاتك او دخوي تسكاتك دا تتسر او الو كاتانا دوين اشتك من باسكت تكرار التهم متمن بردام تهم متكان دوباره دكان هاي مجرم هاي ولاد تقدرين هاي شوه نرين هاي تيرورستين اوادين ديار سرد والله ايو اشتوا دكان هيز دينك قبول ميادلي طبعا ام رايم بدينك نيا شو اگه دين حاكم بواده با امان بكجره ملام هر اوادانو نفسيتي تو اتوش جواب خودو ده يو قبول ميا يق نكتا اقدار من ظلم ما كافر شبه خوي بلاو دكاتو قصي خوي دكا مناقشه لگه دكا ملام جيبو تو ناكلي جيبو تو ناگري از اگادر بن اوان گوش جي تعقيد نكنو كافر دو ساعت سيف دو تو بت جواب بده تو او شبه كت گوب نتو يعني خوي تو رب يعني بر و يعني پيت پيت كني اگادر او تلبيسي بن كافر كان زور او تلبيسان ه اگادر بن يعني زار وي ريش دار چي ريش پاند بن سر تلفزيوني دي خلطين بن بس دايدن لما زكاو كو بوتك از كافر كان شبهي وا گور گور اشاره دكن به يك قصي كپيشتي بيگ مانگ ردانوي یک دقیقه مزال دادن مسلمانی. زاری مسلمانی که بسم الله نکردی. دین سری دین سری دلیا. دین سری دین ولاد. پرک بدن جی دکم. او سری بکن نکامل و یک گرتو میگرتو. تلویزیون اگر نمونه تند. ل تلویزیون کورسات زار بذار سری هم کن. دن باز او کبتهک. شادی مجلس زور و باطلی هم پیدا دن که خالق بله آن دموکراتیه دم مسلمانی جدید سر تلویزیونی. قصه خوی دکابیر و باور آزاد او. ولی مواج نیه. تهمت کن بر دام پیدا دکن. جشد بو ناگرن ایوه خلچه بیتاوان دا کجن خلچه بیتاوان خلقه اونده کرا یعنی فکر ناکر تو چه دا کجن خلش يكسر بالرواد قتشك خلق يتبعون كل ناعق كنا نخوض مع الخائضين دلن والله أيمز لقى الخلق همج رعاع الخلق عامي خلق إلا عالم ومتعلم كين بيت بين زميان بين سر مرحلة بين زميان درس أو رومان لما راحل التحقيق بين زميان تسلق لك تشتيت الأفكار داني فكرة بربلاو بك فرتي بك فكرة ببنزام مشكلة مشغول لك بوي نتواني بخود برنامج داني بوي نتواني بير بكيتو بوي أقداري عبادتك أنا بنميني إشغال فكره بأكثر من قضية بزول لك قضية كان مشكلة مشغول لك أمير دواية جندي دواية برنامج دواية ولا دواية مشكلة واية دجمن واية أو ندشت بو باز لك نازين دفاع لكامام نازين بكامام مشغول نازين دليل بو كامي كوف كيتو وذلك بتوجيه تهم عديدة للمعتقل كومل تهمتك الددنة بات وجعله يفكر كيف ينفي ويبرر هذه التهم أو ندت تهمت بيدا لك نازيني دفاع لكامي بكبير لكيتو باش من كامي لخوم لاببا او دليل لوي بجداري لوي بجداري لوي بجداري ليك كومل تهمت الددات فعل ببي دليل يعني زاروية شبه دليل يلشي هيا بويتو يعني اگر ديب دا پالوكو زاري ترباسمان كرت اگر تو نود لخود نفكر يك دو دوار دزاين قازان زد كرديا لكات اگر او يكي دوي او هيتسي پينا و تو يكا چي بدايته و قازان زي كرديا يك تو مدلسة خود اسبات كي و قازان زي كرديا دبي اگر دار بي من بر دوام دو باردگامو تا آخر لگلتان پتاكين خيطا ملي خود خنزلكين خيطا بن گردنت اگر خستا بن گردنت تاو خود تي خست فتكد نبري كبريت تواو خود كشت بدست خود خود كشت يك اعتراف لسه يكشتي كرت خود كشت نسي ابن اعتراف نسي ابن باريان قضيك لسه ثابتة ميكا بدو دود لسه ثابتة ميكا بسي اگر توانيد لوي لسرد ثابتة خود در كو كدوين نمونا كمان باز كرت كابرا اعون دا ورقي لدستي كرت هل لدستي سان لنا ساركو تي دابز ليسا رك داو تي اوتسي او تي ويمن نكيب دو دستم انسان دبی یک کم عوض بده، اویل سرتش ثابت خویل بند در بینی، نگ بته ایل سر خود بکی تمام، آگه در بی. يكرر دلع على الأسيري، اوی سر و سبحان اوی خواره، و ذلك بتوجيه التهم العديدة للمعتقل، كامل تهمته كدادات بعد، و جعلي يفكر كيف ينفي سينفي ويبرر هذه التهم. واد لدكت بیم که تو آهم تهمت لخون شون لابد. واد لذا كان مشغول ببرنامج بو خود دانالي كتو كبنزاتو ميدا فال بنزاتو بير لي كردو خو مش شي انسانش مزالي كما فرصتي كما ناتو ان بير لهم مشتي بكاتو ولذا دلو ذلك لتشتيت افكار المعتقل وهي فكرة بربلاوي حيث يفقد جزءا كبيرا من تركيزي او تركيزها تلسر يك برنامج تو دادنا او تركيزها نامي كما يخير بعدة حلول كما لحلك الدخات بس دلين يان اعتراف بك محكمة دكين بون منا يان هندق مال ما بيبلي يان بضع عميل ما يان دبي إيش إيش جورتر ما بوبكيك يان هتا دميني ولا سزني دلي بوخد كما لشتك البجيرة أو ما بس تنيه تلوانيه كالبجيرة أو ديو شتك تشتيش دسك ودس تو هر كامة البجار بوي قازانزة طبعا هیچ یا نخواهد بردم از لقازان زی تو بی هیچ یا نخواهد بردم من جیرابون بونمونه دیو تمن یعن دبی بروی لو منطقی لحولیر بروی تعهد بده که بروی لو منطقی تو بروی لوی قازان زی لکولوی دبیو دستی توشی چیتر دبی مشکلی وینیه زهر لو مرحله نتوانه بدکوشه هر دلی برو وره مور که در روید یعن با شرطه دمینیو که فیلی دادید که و دعوی نکید یعن با شرطه دمینیو یان بو خود دین درد با من بو شرطه دمنیو دعوی کز نگه توی مزگوتی نگه تیکل یان نبی او سه خالد شوارم او شهر قازان زیر تعاهد داده لگه هیچ حزب اگ نبی بانی تو لگه ادناترین مسلمانی چی مزایی تست دانش داده تو تعاهده که تشکان ملت دگر تو دیسان او خالد شوارم یان بو خالد پینزم یان بو ایش یان لگه بکیت لو خود سی دکی بکه بلا مگه در من که ما بزنین تو سدکی ما بزنین نه لی ورع دلی ما بزنی تو صدکه آگه در بین اما حکومتین و دولتین و نبین نزنین خلق صدکه با آگه در بین خلق صدکه هر پینس خواهد خالی تریج بو بیرم نیم تو یک دانش تو کنگم تی گوتیم لگم همویل قازان چون نه امن کمال خالق دادنیم تو اکمیل دبجریم تیرازیم يعني دعوة كم ما كيف خون يعني دب مخطيبة مزجوتك لمزجوتك خطبة يددم كم على خالك كم دانا بخواه هم ويلي قازن انتم كامي تولد بجيري من بابي عن رازي سيك يجي خون هر كامي البجيري متي من زر متي ما ويتوز هر كامي من البجيري من زر ما شو نوشت لكم قد نايكم وتي لير الدال مودة درزين متي سات سالك لير مني موشتي وانا كشكر بخواه پنج دو منجيش برد اوي او ديويست نهات دي او زکات بربون داد پانی دکرده ولی بربون ایچ ست بزنی اشتیم جوان بیرون که و ایچ ست پیشنی خود کرشتی لید نساندیم او شتانی پید بو که جیره همویان دایتا خود کس اوی نکرده خود کس خسی چی نخوشی پینو تی نیده زنی چون نه دلی باش یعنی خون بفوتنیم چون که نمونه کرده یه دلی مریش که چوی رک دجمند نبی نه لین کرد مریش که کوریک دجمن نبیتن چون که انسان که دجمنی و لجیان خوی تأمین نبی لما لدی در سارک سریع در لی بخواه او بوم خشپیگ در لی بخواهم پشیلگ لسر بین خوی فرید در خواه اتنا سر جیان تیگ در چیتن با تایبه اگر بزانی اوی برانبری زور زلیل نیه خواه خواه نیه در بچی او ابدم ندم او ری چی لی دادار در آل تو قیل سری تابنی پی او سیری چی بکن اوف او یک بکن او زی او خوی لیگ دادار تو لی بخواه او شتیگ لبرنامه ایت ما بستم اویا او کومال خالق ده خاطر پیشت کما یخیرو بعدت حلول کومال حلق ده خاطر بردم و یجعله دلی یفکر فی الحل الانسب و فی الحل الممکن یعنی الممکن کام حل امکانیه دلی بیر لو بگه کام حل بود مناسب طبعا هموشی و کود من لقازان زیویا اویا استدو هدف ده پیشتی او یک فکرت مشغول ده کابو هموشتی دوش هر کامت هل بجار لقازان زیویا حتما خالق دانانی لقازان زیویا یعنی ادو تی برو مال خود دانشه هیچ مکه هیچ بزور تعهدم بده کفیلم بده ایتا که هیچ نکی او هر لقازان زیویا تو از لدین داری خود دینا هر لقازان ساحکه بو او مال بلام آیا او واز دینی او تو بلی باشم بو شرطی من لود موردکم دست ما مال دادنیشم بلام توش با مقابل بو مورکه توش برو مال خود دانشه منو از دینداری خوم دینم قیناک نفاق دکم بلام تو جواز لکفر خود بینم برو مالو دانشم اگر ایو جواز یعنی لبین خواه گرده فرمی اوان واسطان لین این اگر ایو بیدنگ بین اوان بیدنگ نابن اوان بیدنگ نابن لکفر خود شو و روش ایج دکم اوزا تو هر کام حلت هل بجر لقاضان زیو لمصلحتی بیم و ایضا یلجأ المحقق الى استغلال الجانب العاطفی دیل روی عاطفا و جاری دیو فکرت تیک بداتن بیت داره و بالگه کد داره دست او. اگه بزنی حالا بر دستی اندمینی، آزاری بدگیرن قصه اندی لسرت. آزاری بدگیرن برای آبوش تیش پیوتونه که سویت داره. شتکه بزنی که آزاری گرتویانانیه بیانوی داره بدست. آوند تند بونه لسری. این حتی نه برای لگان خسید وس درازنده گو تو یک قصه نکدی. ندیره دارای آب کن، ندیره دارای مرافق کن، ندیره دارای نام بکن، ندیره یک قصه نکدی گو دم دستشانی. بیانوی داره بود دست. انسان بیانوی نداره بدست. خو هر دلمان زندانی بود، سزنی بود، جیره بود. بلام اوی لسر اوی ابو لسر ایم اینم. دروان لگه نکه انسان درویک ضرر خودی تیره بود. چه لکات تحقیق، چه تعاهده چیم بدهیده. چه لسر خاله چیم متفق بی ضرر خودی تیره بود. دوی باو خاله پشتا ملت دگرنه. ملت دگرن. انسان آزاده، عبده چی؟ آزاده، آزادی خود نخدسته کس. عبده چی حری؟ فقط شرع سنور بود یاری دکه چی پیچ نکی لسر شرع سنوری دکه بو خود یاری نکه دمت عمری کری خطاب دلی ومتا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا كاتب عمری کری عاصی ود کری عمری کری عاص لمصر مسابقه بو عبدالانا طبعا کری تری مسابقه بو لگه قبطیه که پیشی کب مسابقه سوار اسب بو عبد كرة عمري كرة عاتش ليدا شقي شي ليدا قبطية كهات المدينة لمصر هات المدينة احتمال جيتان ليبي ومشهورة بس كما لا كان كزنا معلوي بازنا كان مشتا هات المدينة شكايتك لعمري كرة خطاب ايج ناردي بشوين عمري كرة عاس وباوشي وتي اوبو كرة وكابراي وتي اوتي ورا شقي شي ليدا نعمل لي خوشنا متي ورا ليدا وشقي شي ليدا كرة كيدا باوشي انا عمري كرة عاس حتى رأي كده لسري اصلع بو عمر برسينما وتي ورا شقي شي لسري باوشي وتی آخه باوشی بو خلیفه مسلمانان کورکی لمنی دا باوشی وتی آخه با پشتیانی باوشی لطوی دا اگه باوشی نبوه لطوی نده دا ما فی مروف لی اسلام بلان بسنوري خوي بحدودي خوي أجا كابرا مسلمان بو الله أعلم يان بعدالتك الرازي بتشوه مصر بو مصرية كان السردي مع عبدالله كوري عمري كوري عاس آوات تسليم بو نبين مشكلة من جنك عدالة الإسلام هابو لي خواهي قولي بركتي بسر دار رشد ما بس تموي دعا عمر سبع عمري كوري عاس دلي آوة يقيدة قيدة لي ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا أولا كي وخلطان كذا كوي لو عبد لكات إخوائي قولة بأزادي لسجدات يعني در هنا بأزادي لدائك بنا وخلقا عبد إخوانا كذبو إني بمعكات عبد هل طاغوتك به إرادة إخوة من لسر فرزك والشهوات إخوة لما بكات الدين لما بكات حدود وسنور وقدغة أوي بكو أوينك وقانون وقانون نية أهواء إخوة ما عبد كذنين عبد إخوائي قولة إنسان لو كاتانا أقدار بفتي عبودية وانج نخاتا قردان إخوي وكو سيد قطب دل أخي أنت حر وراء السدود لبج أو سدانتو آزادي لبروي فقط عبد إخوائي قولي بلام كس هي اللي داري خلقه عبد آفرتك عبد باريك ظاهرا آزادة لبرتاويتو بلام لناخوة توشي عبوديتو توشي رقبوة إذا إنسان خوينا كاتا عبد كس بخالق رازي نبن دو على سرت عمشه شو كبعدي دادن والله بعدي دادن أستا مسلمان هي أختي خوي جرابوي تعود كرمتي كاكجان برمدن من لقل كزنابو أستا بريان ده بلان بير عزن دلين لقل كزني ونيا دلي أبو لقل يعني خرابن بو لقل يعني والله حتى من خونا كرب لي والله أوان موحد وأنجوش كافر بس من إيمانهم ضعيفة حتى من دتي لدو كنوا كلي بنير لقل دلتي والله خو من بيم واي أوان ناكري وبوش وازجني أو أسلوب من پیم وای آوان نکری و باشه آوان نکری پیشمی داده دنیرم دویل تلویزیون ما مثلا تو رئیسی هستار وضعی رو داده حتما دبی توش برشید تو خونالی بخواه دین و زیاده وی آوان دیکن دبی قصب که صبر صبر هتاوی لیده دکوی تر ریده و دکوی تر موالد او وکوتم هیچ قصه نه هیچ قازانز نکن لو قصه که داده انتصر تلویزیون شرعیت دلائم سلمان نه لیعتیبر زلیلیه بود تو شواندن دینه یعنی قصه چی نخوشت بوده تو لمسلمان یک اک تکفیرت دکا یک اک تهمت یک داداتا پال دلی که تو تا موالاتا و اتوش هل دستی دلی آنه جاهیلن تون رون لخو خلشی تکفیر دکا و کفر قازانزی کرد پیچی مشغول کردن حتی است مسلمان او دجمنه نبا او با تو مشغول بو توش حتی است لمال خود بیدنگ بو او کوتی تا دجمنهاتی لگه مسلمان یعنی کفر لهمو سریک قازانزد لیدکا اگه اگر لخود نبید الجا انسان اگه در به کفر نیخواهد داره که خود مبست دنیا یعنی مبستم قطعه نخملت او که کرده لسر نعیشه پروچی لیه ما آلین اگه سرد نعیشه یعنی بلائه که توج نبو خود توج مکه جیرایتی است او بلائه که برام بو خود زیادی مکه او بلائه بلی دی قینه که بو شرطانی و رازی دبون دی قینه که نازان چی دی قینه من نالیم حوله بر ندانی نده حول بده بر ببی برام حول نده بر ببی لسزنی بکوی تناف سزنی چی گورتر بکوی تناو عبودیتی چی گورتر را کاتی بیانو بدگیر نو نفره تا استا بیست جا گرتوی انو بریان ده بیست جا لبرو یکم زا دور را صبر صبر هر توزا دینی چی پی مار دانوی اوی لی بستینن با تواوی براعتی لمسلمانان کردی دور کودو تو ایجناک هر وازی لینا هر پشیلی گلاقی داشتی دستن دن نرن دو نفره دیگر ما بستم ادناشتین شد روب ده رک قایمه دردین چه نوانی گمانیان لیکره فلان کوری فلانی فلان کوری فلانی یلا برو داری بینا زو دزان به تابد آنه او دل ترکانن دزان ده صلات یعنی و چک بکر نهنن زو سی اصایش نبر مالی ملی ده گرن نو جلگه خیزانی دارین با بی جامع اوز دی بنا سزنی هر با بی جامع اوز دی بنا لینا خوش بکر از انسان اگه در بخوی ندار نمیتن دو خود سرر دکی و کوتم بخواه مسلمانه ایشی خواه نسر کز محتل ناکن لسر کس کس جهاد هر در روات بجیره نجیره جهاد محتل ناوی هر در روات دلی ده هاول دادن جانب عاطفیت استغلال بکن جانب سوز و عطف لده المعتقه و تركيز علی تركيزش لسر ویده کن و ذالک لتشتیت افکاره دانه فکر دیسان بر بلاو به افکار المعتقه لحیث يفقد جزءا كبيرا من تركيزه يعني يفقد جزءا كبيرا من تركيزه كومالا تركيزه چي لسر قزيق لدز دادات من فكري بوي مشغول دبي كدجمن بيوت عندما يبدا يفكر في الزوجه اي خيزانم خيزانم گناح چي سر پرشتي دكا باشا گنج من بمرم صدكا خوي گور اجازه بيداو بي خوشم باشوي چي شرعي بكاتو ولا بروي خيزان خيار الصحابه شويان كرديتو روزش سیر خزان عبدالله کور رواحم دخوند و شوی کردی تو خزان عمری کور خطاب شوی کردی تو کی مشکله روایته که علی کور ابی طالب خزان ابو بکری هن عبید کی مشکله اوشتانه باشوی بکاتو شرع اجازه پیدا خزان پیغمبری علیشان بیوزون منو شیان با پیغمبری کردی تو عیب بیگ نیه او دین خوای گوره این الله لا یستحیی خوای گوره شرم ناکاتن لحق خوای گوره شرم ناکا حقو تشریعی که امز نابی شرمی لیو که اگر خوشی سطر کردو دانیش قدر خواهی گوره من بمرم هر دمرم قدر خواهی گوره چه سارگ لیم بدا چه لسر دیواره گبر ببمو چه بسما قاچاقی لره بکجم چه لسزنی لپینا خواهی گوره شهید بم هر دمرم او افرطا با بخوی با قسمتی خوی رازی بی اوان رکن ششم ان ترضا بالقدر خیره و شره رازی بی با قدر خواهی گوره چه لنفعد بو چه بنفعد نبو ظاهرا ل لقال نفس الندى قنزا إنسان ده بير بيرة أزف فكر له خيزان فكر له من دالي آي من دالي من خين دوارن آي خو مستقبلي عن فوتة آي خو سبيني بيوستي عن بماله خرز ده بي أي سبيني خو بيوستي عن بجنينة ده تي فكر له شتيك ده كاتو كخواي قورا بي مكلفين كردي كي خواي قورا مكلف كرتو مستقبلي باش ده صاليت كمن دالي الزمانة ده بكي الأم والأولاد وقضايا جانبية سير خو بازارم ده مريتن خو أرن ده معميل من مال دوكانة كي تاو بازارم أوزا ده مريت خود تمام لنا خلقه خود من اگم لأخبار و لسیاست نیه خود نازم دنیا چو رو داده شیطان ده کنگز که بوده کرده اوه خاله یکم دانه فکرت تیگ بدن خاله پینزم بو لمرحلکانی تحقیق که کافر ده تحقیق لگل دکاتن خاله دومیان جعل المعتقه لدلی عیشو فی الضیاع و الشک واد لدکن لوابزانی فوتای لگمانه و بجیتی هول لگه دادن فکر که بله خواهم فوتان تمام گمان دل خو اری من تیم کردیه باشه آه هر کس نه لیم برسیله آو مرحله دو تلک ما کردیم حیث یوتره کو فتره تن طویله فرد دادن جوره کس لید نه برسی ما وی چی زور آوشیان آگه در بن نوعی که لحرب نفسی فرد دادن جوره که بله لی نادن و کار باشه لی نادن لونه کوتوب نجیر تأثیر کافری بنا و ما فی مروف و نازانم چی به او رئیس به اخلاقه که دیگه سعودی دش به دیموکراتیه تلی راضی نینه او کفری هر نایکا لی راضی نینه تا از تلی امام رید دیلا فهد و امیر عبدالله دیو پی راضی نینه دبرو دیگه دونه پی ده سی کسی سزن کردیه سی کس با قایمه زیاده لچار صد داعی هندگ علماء دلین 15,000 مسلمان هندگ او برانه دلین 400 یان فقط داعینه به هزارج مجاهد لسزن سعودی نه کز مشکلی نه بلام سه مرتد جیرانه لانه دعوی کفر دکن سعودی حکومت سزنی کردی نه نگه برای زور دین داره لبرای امیراتی هن لدست در راج که و خلک دلین لبی بتا دیموقراتی سروک هل بجیر درو نه بیا تا تا هر ایو امیر فلان و امیر فلان و امیر فلان بی حکومت سزنی هنی کردی رایز گلیلی ده کرده وزیر خارجی امریکی افرتکم اوزه انسان اگه داری او مسئله بیتن مبستم اویا كوات تلبيس مال لرونه ده حيث يترك فترة طويلة ما ايش زور فريسز نددن كز ليدنا برسيطا دون ان توجه له اي تهمة يك تهمة تشبه دابك هر فريد ددن نالن علي توتر خوان هيا نشتيان لسرد هيا يعني قمان اشتد لدك ملا بيد نالن حرب نفسي لك دك ليدنا دن فريد جور ددن بزان تتا اگر اوان لقلت كرد تجوكو مسالي اسبكو ريويا كيبك اگر اوتی دبیلی رو بمینی و بخوا دبیلی رو بی تا ده سالی دی ولی اولا من که تمام کم لیم مارک تا 12 سالی دی دو سالی زیاده اما بستم اوه بیانوی بولی بخوا خوم نیجا الحمله زور پلم نی ولی تا 12 سالی دیش بیاری که شکم ایشتن تا اونم حرب نفسی لگو اگر اوتی اوز آل چونه بولی بخوا خری که یک عبادت اکم نداره مجالم نبولی بر قال صالی کاس بر شق شقی من دالان مجالم بخوا خری که یک عبادتم الحمدلله خواهی گوره هدایت تام در ساکت آنه کلم کردی حرب نفسی لگل کواتو او جاری او جاتو حرب نفسی لگل که بی تاقینا اری وضع چونه شکر لپینا خواهی گوره لیرم الحمدلله او روزان انشاءالله صاحی محشرم نسل آسان دکا با عقیده خود با توحید خود او جاتو شاری لگل کم بلا مو پیاوی دوی خسانی من دای کم پیاوی دوی او عظیمتی بمینه دزانی چشتیگ او عظیمتی دروز دکا لدر صبر گرتن لسر روجی صبر گرتن لسر معصیت نکردن صبر گرتن لسر توحید صبر گرتن لسر نتشونه بدوای دنیای و نکوتن موالات کفر و نكوتنا تشبه بكافري وصبر قرتنا سرنا راحت يكاني دنياي لبينا خواي قولا نفس قرتنوا أو تمرينانا لدنياي تيشي بجيري اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وكفي غمر عليه الصلاة والسلام ده فرمي خواي قولا لفراوانا بناسا لفراوانا ولكات خوشي خواي قولا لتنقانا بهاوار ديو بأميد الدبيتا دبتا سببك بوت خواي قولا لو نارحتي رزقار الدكا اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة خواهي قولي زمي كافرة كان دكا كلا خوش بزراني خواهن ببير نبو اگر سواري كشتية كيدا بون وزعي عندك وتنارحتي او زهاواري خواهن دكا بلا داري لخواهي قولي غافل بي اميشا خريك تاوان وغفلت بي لناو سزن او هاوارا وكو بيوز نفعي بودنا بي بو انسان لداري خواهي قولي بناسي لجوري سودي بويدا بي ان شاء الله دون ان توجه له ايتم اگر او مرحلة تان لقل كراو بزانن بيستر بيستو تانا که موضوعات چونه هیچ خود تگ نده چکه اون مبسته چی هیا اتو اگه مبسته که او تنادی دو راید ما اوتمند چه بیریدی اوتمند دو شد لسزن بکلم انسانی دیتن یک یک پسیارتم زم لیدکم اوتمند دو شد لسزن انسان بس با دو شد نزاتی دبی به هیچی تر نزاتی نبی چون چی بون که گوسف نه او خالق بو ایم بیان من کرد اوتمند خالق بیر تامی بس به ایمانو صبر إرادة إرادة شيء بقوة البداية أو من بسكوت من لو كاتا استكذرين تهمي شيء ببدي عارك راود بدنا فعل جورك فرد بدنا ببي معه تبي أتو آ أو دو خالي لخود بيني تدي وخالي أمش بو من زيادة كروت من بو خود داني 50 سال دجري أقل تسلو بنزي برتي عنده 5 سال قازان فل سالك برتي عنده تسلو 9 سال قازان والله قازان ذكر دي تمنى چه خواهي قوله بطو ده بله والله اوام نكرد باية شهد دمو چكه نفر بو لقلم با پلقل در كي ده و تتورن در كم علي ببزم لو متان گرتيا اجا اوز لو كاتا ناه دزاني اتو تتواو ناوحات هيت ناه در كي بش چيني ناه يان ده لد ده ناز بلو ده كي والله ملكات ملافش ديو چه تامو لدر كي ده دلي توش سارد بوي تيو ترده دلیم بوم آن سری کد نکام. اتو ای تو بتمانه بی خلافت بینی او دلی. ای تو بتمانه بی زیم صحابی کره عمیر بگری او. نه ویشی اندزان نه صحابه کن جیان ل ملاکم بود زار بزار. چون ملاکم بس بسی مصعبی کره عمیریان خو بسی توحیدیان بون آکن. بسی مصعبی کره عمیر جو کو حکایتی بود. اوزا آواج دکه و کو حکایت بالضبط حکایت شوان. او ذا او اوات بيدلت دبي تو تصب كي صبرت ابي اقرنا والله عقلت لدستت الشيط دبي يا شيط دبي ان دين الدادن دين دانانك نار حتر للشيط منك انسان شيط ذا مشكلة اقنية قلم الى سر هل دجيل اللي بتعقيده كريتو بلام انسان دين اللي دست بدا او ايام مصيبته وذلك الاستنزاف طاقته في البحث عن سبب اعتقاله دلن طاقت دبيت كإنسان وكو باشي شخص شي هيا اگر جروبي كت بيبي كر شحنه كي داده بس قال بلا ما قال لي قري شحنه كي دانا بس غير دمين انت دانوي او شحنه هتا داب بزيت صبر صبر بتي بو يفكر بكي وك انسان فكري كده ما عنده ده بيت النار حد ده بس انسان عنده بفكر نار حد عنده بلا شنا نار حد نار شكل لا شهر تن ما عنده بي يك تو سبال كوتي استراحه حدك بلا فكر اگر ما عندي بو انسان زور بنار حد استراحه دكات است نیو ساعت کبیر لایک هر بود تجربه سر مسئله ریاضی حل بکن چن معدوده به انسان سر مسئله ریاضی عویز و توز اگه نراحت به کسی که بود بنوسته و بلیوره او شمارانم بو حساب که چن نراحته دانه فکرت معدوب کن اوان هرچی طاقتی هیا داری بینن بو قضیه معدوب کن بوی که تهات ندیاری طاقتشی نما قوتی نما هرچی بیانه بویده لگلی دکن الاستنزاف طاقته في البحث عن سبب اعتقالي دك بحث وبون ده بفلان مسألة عن زانبي أو زبير لو ده كيو كأوان قد لبير يعني لا أقول وين بزاني بيا فلان كسي جد جيل هذا لي ده بفلان شتى عن زانبي أقول أي شيء عن زانبي فلان كسي عندك ده جواب لا أو دوا شيء أو زد قرر لا سوري ما عنده هلاك بدو هند شتى هرمي جوج لبيري كردي والله خوختي خوشي أوان كردي والله خوختي خوشي أوان كردي ده سبير كي هرچی لفکرت و لخزنکه بدوائی دگرنی اوش طاقت دباد في البحث عن سبب اعتقالي وعن تهم التي قد توجه اليه باشا دبی تیم بیم لین باش تو بلی فلان مسئله بی باش تبلي هر هيز نبي باش تبلي فلان رجل لك كلا بكار باي دو دوم لك كسي هل سر وشتمن يعني ما قلت بي فكر دك كي تو اعوى اوش يعني بفكرة مشتت بكم او خالدهم خالد السيام يعني توجيه اكثر من سؤال في ان واحد ومن قبل اكثر من محقق بينس كاس دانشتيا بينس بسيارة لقيق ليه دكا او تو فلان كسي او تو ست كرد بو اي فلان رجل لك شي بو او تكيه شي چه بوان وستاتا پینس شد لگه بیلا چه آنی بکمو انسان مسلمان زکات سزم دوی قصه دقیق بکاتا اوی عاقل بی بو خوی دوی قصه بکا نبتا بلگه لسری اما اتمن یک لأسالی به اعتقال زول لید ددن و قصه پیدا کن یک قصه بدیتا بس بیانو بدیتا تز دوی بکاری بینن لأسباب اعتقال بيرتانا يعني أنواع اعتقال لأنواع اعتقال بس ما كوتمان لأنه زوق سكر ليور جرن ببيو يفكر كوب كيتو دواعي ها لأن توارنا لأن قصدنا كت أليرا بينس بس لقيك بينس بس يعرض لي ذا كان نزعني كامل جواب ده مش كت تجزي بلكو غلطك كي بلكو اشتباه كي بلكو بكوي بيا غلطك استفادة لي بكون وهذا الأسلوب يعمل على تشتيت أفكار المعتقل ويضعف تركيزه يعني ويضعف تركيزه تركيزة ضعيف دكاتا تركيزة لو قضية ضعيف دبيتا شكونا عزيم بسياري أو هي كم يعني جواب دي توز بيري اللي بكيتو أو دوامي أو السيمي دائما إيش دي خوينين لأنواع الروب الروبون ويان أو يتو فلي لبسيار نكي هر بلد لبسيار كت بشتتشكام حت بلي لبسيار وبسياري شلي بكيت آوا اصراحتك بكا بيري ليبكا وكأنما بيري جناكيتو آويك بخو او زاري تو او بسيالي لتكو بدي آوا كبرو بوتو فلان كزني بلي ريك او آوا دردا امن اتم اللي چه دناسي دلي او زاري تو هو الله يلي تو فلان كزي وابزام توم ديتيا هر نشد ديتيا يا هر ناوي نازاني طبعا تو اهم توم اللي چه ديتيا او تو زراستا تبي تمنى شيء تبي خود جيل كلا وضعك بي لو ايويتو مشكلة خود حل لك يجعلي لخواره والله يجري من تودا ناسا بروابك من تودا ناسا هر خطوزة بروابك من تودا ناسا ازاو اگر لتوزي لك بدالي دزعنا من دناسي ايه ادي انقول دو معنين ابمان كوجن اشتكت ليك او دادك ازاو زالي دالي من سم بخوم كرد اگر زيرك من نا دالي نا من لدو تو نبون بس بي مؤمن لما زيسك لما على خزمك لدعوتك لشوينك يعني شي ودك ميان تنبينيا زي نقري او تو استغلال كلا تزيرك بلي دزعنم بدوان بويتي لو يدم ناسي لدون بويتي بمكوش بلي نا نا نا بير لو مكا بلي خود اعطيها بير لو مكا تو راستي بام فكر بكم زعم لشي تنبيتي بي كفشة وزعكي يعني او ترسي هتا صبر صبر بو بطالي بكو شكتو كده سيزو رازين شيرك يستد دخوا وكوت ما كده سيدا ميني بشيلك لبش ميزكي ربي صبر صبر خود هيوركي خود هيورناك يا زرت والله ابرا اوي ديلين من التمثيليه من النكتين الصعبه بالرواب كان راسته ودرس النظريه ما ديخوين بس اه بعملينا سينا زرت بك ولا فيش معنشا مش من ديلين سنتي خوي غير مركز عفونا كات وما زان بو بس مو مسمى استعاد سزني او شعري برو قناعت ما ده زار سزني تيرابي وكو قناعت كزور غوري سزنك خو همو لسه اسلام نه جیرانه همو لسه اسلام جیرانه احتمال یک مسلمان شیان تیرانه بی من چون مسزن اکری او کافرانه الله عالم سه مسلمانی تیرانه بو کسی که تیرانه بو خو همو لسه اسلام او همو کافره لسه جیر لسه رسه جیرانه یعنی سنت دنیا ده بی انسان بجیره ده هر کسی لدو مبدأ ایک بی الا ده جیره الا انسان بی مبدأ ناگره انسان بی مبدأ جیر آنه کلن على مولا نا كفريان هل قرتيا نا لدو شيطاننا نا لدو نفر هل لدو هزنينا هز جيل لچين داري زرر بو اماده ديني عرضي ناموسي مالي هموش دي دابني تقوي اقدر بينا معلكت بو دادنيت بلي ور اخواري لساركي دي تخواري لساركي تعدال ناموسي بك خوي بيدنك دكاتا اوانا ناجيرا ملام انسان مبدئي حتى مبدئي كي كفريش بي الا دا جيريت تن بسيارك اللي دا كان بوي فكرت ضعيف بكان ششميان اسلوب ششميان لأساليب التحقيق او اسلوب بينزنبو او سيخالي تيداو يكميان فكرة مشغول لكن بسن قضيك دوام واد لكن قماند لخوت بأري من تيما تم كرديا دبي تم بيبلين سيميان بكومل دين بسياري زور زور لكن مرحلة ششم لمراحل التحقيق ششم يعني آلة كشف كذب دين آلة كجهازك اوكو آوي زخت خيانو اشتليت ددنو يعني لسر ددن يعني لدست ددن دلين او آلة كشف دروه كانت دكا توش دخوته دكاو يقومان اگر علم دنين بلعام كعقيدة دو دلين او جهازة او جهازة غيب محمد عليه الصلاة والسلام نيد زاني او بمنگو دلين يكسر بعقيدة خود جهازك بدرو دخل او جهازة اشيتية وهي عبارة عن جهاز لقياس دقات القلب قياس الدقة كان دلت ليدان دلت دقات يعني ليدان نك دقي ساعات دقي ساعات بوي بيدلن دقة ليدة دانيا ليدة داتا او شان رسي في ليدان دلت ليدان دلت فحزك او جهازة فقد وظيفة اوه والحرارة وضغط الدم حرارة إنساني جرمي جسمي وضغط خويني تن برزو نظم دبي حيث يقيس حركات الجسم اللا إرادية ويكا لكات النار استراري دي تصر بدست خودني دترسي دلت باشتك خوش دبي دلت باشتك ناخوش دبي جرمات دبي سرمات دبي عندك وصحة لا إرادينا بس إنساني دادين أو شتانا كشف دك بلا ما بودرو بكاري دينا قياس يعني بيور دي بيويتر ترازوي دكاتن او شتاني جسم حيث دلي يقيس حركات الجسم اللا ارادية وردود افعاله وعواطفه ردود فعلة زور بينا رحد بوي وبسيارة زور بي بي طاقت بوي ارامج بوي لوكاتي وبسيارة او شتاني ام بو كشف دكاتن عاطفتش ويستخدم من باب التهويل والتضغيم قضية المتهم دانش تكد لي قوربكن قضيك زور لي قوربكن وكحرب نفسيه ضد المعتقل حرب نفسيه دجبه بكاردين خوي حرب نفسيه زياتر بكاردين دلي الشيخ دليسي ويمكن افشاله عن طريق الانفعال المصطنع عند الاسئله العاديه والهدوء دتواني زيازه بدرو بخيته ولا كاتب سيارتك اعتيادي لذلك انه من دل انت كره شيء خدنا راحتك بلي ها او كرك زيازه كي سكيد السصاتي لي ذاتك شكو تبي نار حد بوي لو لكاتك بخوا دلين اكره هر خوي وا رد للشخصيه تدكونا يعني اجر كاتب سياري تشي لي ذكر زور بلاته نار حد وبيش نار حد بوي بس شكو تبي يصير خلطان دونت دلين اكره او زيازه كش في نار تكو حالتي طبيعيه بها مش تتور دبي بها مش تشصار دبتو دبي هيك خود تيك ندي دتواني شون فشلي بيبيني عن طريق الانفعال المصطنع انفعال يعني توربوني شي دروس كرا خود لخوته ودروس تبكي عند الاسئلة العادية لكاتك بسيارة عادي كوري شي ناو تسي رأيق لخوت قوري هل دستيو بي ولا مناكا لو كابراي دسي ها صدقو امن اتو امن توزك خوت مشوش بك بوي ديازك بدرو بخيتو بالي والهدوء الشديد عند الأسئلة المحرجة شون بدرو يدخيدو كاتب بسياري شي سخت قرصة لي ذكا أتو بي فلان كشت حيث خود تيغنا نا حدنا كي خود آرام بكو جيازة كلي نانا دلين دروي لقال ما نكشت أوان واجه زانا لكاتب تو خود نانا حد كرتو بو جيازة كبوستي شكا جيازة كلي قال حركات دو وكو سارة تا بيليني دنجي ما چيني زور دبيوانيا تا بنزینی بود اگر دیدن چه ماشینی زد توش حتی خود ناراحت که زیاده گیت سکی برز دبید حتی خود آرام که زیاده که لحالت خود طبیعیه لکات پسیار عادی خود ورب که لکات پسیار محریت خود صبر که و هیلی خود هیور که دل شد و عضلات البطنی چون زیاده که بدرو دخل زخم لسکت دکی سکت پر دکی سکت پر دکی یکسر زیاده که دکل تو گمانه او الارجل يعني او لاقد ليك جيل لكيتو او زختي لي لكي او خوينا دكو تفشاره دكو تزختو زيازه كلي دات ما كانت حالتي اعتيادي او زخر لخوينا دوكا كانت بسياري شي زور سخت يعني دكت وزبيت الشبكه وغيره حالتي طبيعي خوت او الارجل من اجل زياده توتر الاعصاب شكون انسان اجب سجي داقل يعني بي داقل اعصابي دز بايش كردن دكا حالتي طبيعي خوي تيك ذا سيتون زيازة كي بدلو دخاتو وذلك عند التكلم عن المواضيع العادية لكاتك شتي عادي اللي دا برسن زقد بقوتك قزيق ليود بدل لاي جوري كزيش بقوات لدي ويجوره ولا ليه وده بيكسر عصاب دكوتة إيش كوتن دكوتة إيش كردن دكوتة حالته شيء غير طبيعي نزاري ليه ده زيادة كش بدرو دخاته من أجل إثبات أن الجهاز غير دقيق بوي أو زيادة بردست يعني بدرو بخيل ولا أو زيادة كوك خوت عند روزنا نا اوان بكون جمان لجهازه كي خوين يعني لتوب لنا كره حالتي يعني مثلا وني ليل درويد كا ليل راس دكا هر خو حالتي ولا خسي راسش حالتي تيك دسيت يعني قال خسي دروش تيك شو دل طبيعيه وحالتي خويتي من اجل اثبات ان الجهاز غير دقيق بجهاز كافران جوك كافران درويد كا نقول عداله ثانيه للشرع كما يحاول ان يصوروه وكو اوان دانوي اوا در نسيتو بعكس سوا هول بدي جهازه كان بدرو بخيتوا تائر بابز بسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.